طيب يا علي الحاذق، طيب يا أحمد النهاري، أتوقع بعضهم يعني أحمد النهاري بس نعم نعم نعم. يلا أعطنا مثال على شيء صرف من الوجوب، صرف عن الوجوب، أمر صرف عن الوجوب لقرينة، وأهم شيء بين القرينة ما هي، إذا دل دليل، إلا إذا دل دليل. ها نعم، اللي هو القرينة هو إباحة الفطر بعد وجوب الصيام في رمضان، هنا أبيح لنا الفطر بعد أن كان واجبا لا أول شيء لا شوف يا شيخ، أول شيء عطني الأمر بعدين قال الصارف له عن الوجوب كذا. كتب عليك قول الله عز وجل، كتب عليك الصيام كما كتب على الذين من قبلك. طيب لا ثم ذكر الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى النساء. لا لا هذا عام وخاص، ما له دخل، مطلق ومقيد ما له دخل، مطلق ومقيد. كتب عليكم الصيام يعني صوم دائم، بعدين قيد ها حينما قال لا لا لا لا اصبر لي يا شيخ عبد الله ابو محمد، لك محاوله بس واحده. نعم يا عبد العليم. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم قصص القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، ويقتل الحر اذا قتل غيره. لا الثاني مو صحيح، الأول في صحيح بس ما ذكرت القيدة. طيب يا قيس. طيب يا شيخ، قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. طيب افتح الكاميرا عشان نشوفك. عفوا يا شيخ، الكاميرا عندي هذا ما لا يظهر مثل هذا، أنا قد فتحت هذا الكاميرا. طيب نعم، لكن إن شاء الله سأصلحه إن شاء الله. طيب عد المثال. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ايوه هذا فكاتبوهم امر. طيب ان علمتم فيه الخير هذا قرينة، قرينة نعم من كون الوجوب صحيح الى التسوية. نعم. طيب يا حذيفة. نعم حذيفة. قوله تعالى لا تقطعوا رؤوسكم حتى يبلغ الحكم فيها، وين الامر؟ هنا نهي ولا تقطعوا رؤوسكم. لا نبغى امر، احنا نبغى امر. لا نبغى امر بس. طيب نعم أيام الدين. طيب يا دياوارا إبراهيم. طيب عبد الله علي. نعم يا شيخ، الأمر مثل ما قال الله تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. أيوة فأتوهن، هذا خيركم. طيب وش الصارف له؟ لكن أنا لا تدل على الوجود. ليه وش الصارف؟ أنا جاء بعد أي جاء بعد إيش؟ بعد استحباب. ها بس باقي مسألة، هل اتيان المرأة واجب ولا مواجب؟ الاتيان يا شيخ إنه يعني غير واجب. ليه؟ لو تتزوج وحرمة اشتكتك عند القاضي قالت والله ما يأتيني، يحق القاضي نفسه ولا ما يحق؟ يحق يا شيخ. طيب هل يحق القاضي نفسه وهو مسنون؟ نعم يا شيخ. ليه؟ لأنه يدل على الوجوب. لا وجوب، الاتيان المرأة واجب. طيب يا الهادي الطاهر. قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الأمر وين؟ كلوا طيب. لكن هو يفيد المد وليس يعني ما ناكل؟ ناكل لكن ليس واجب. الله يقول وكلوا. كان واجب. هذا الأكل واجب. لا للضرورة. حفظ ايش؟ حفظ الحياة. طيب واحد ياكل غير حفظ الحياة؟ أوه. طيب يا عبد الله، يا عبد الله روزي، يعني عبد الروزي خلاص ما نحتاج لك. يا مصطفى. نعم. طيب يا ابو ديارة. الحمد لله يا شيخ انا خيركم الله وخيركم. قال الله تعالى إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا يدل على الإباحة لأن هذا الأمر جاء بعد الوجوب. جاء بعد؟ جاء بعد بعد قصك بعد اي قصك امر بعد حضر فيرجع الامر على ما كان عليه وهو ها امر اذا جاء الامر بعد امر واجب يكون الاباحه اي بس هذا على القول الراجح العكس مو بالاباحه هو ليس العكس ليس كل امر بعد الوجوب ليس كل امر بعد حضر يفيد الاباحه وانما الراجح كل امر بعد حضر يعود لما كان من قبل اذا كان واجب واجب واذا كان مستحب مستحب واذا كان اباحه اباحه وهذا راي شيخ الاسلام رحمه الله وابن كثير وقوله وغيره طيب يا وياك ما با داود يا اهلا وسهلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا التبين وش مسنون ولا واجب التبين أي واجب طيب احنا نبغى الشيء جاء أمر بعدين راح العكسه طيب يا عثمان خميس نعم شيخ عثمان حياك الله يا أهلا وسهلا نعم مثلا قول الله تعالى فصل لربك وانحر ايوه ايش فيه وين اللي صرف عن الوجوب طيب محمد عبود سمي شيخ قوله تعالى وقوم لله قانتين حديث الاعرابي والله لا بمعناه يعني والله لا ازيد على هذا ولا انقص قال النبي صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق هذه القرينه نعم صحيح انس البعداني اسامه طيب محمد ابراهيم المصري خالد الجميعي ها ايش طيب ايوه هذا الامر وش الاشكال طيب حمزه ها الحضر في الاصل الحرم بعد الفتاح طيب يعود الامر الى ما كان من قبل كذا حمزه ثامر قول الله فلا خير عندكم ايوه وش الصارف لا فعل الخير واجب اذا كما في ضرر على الشخص الله قال وأحسن والإحسان واجب إذا كما في ضرر أو مصلحة طيب يا معاذ نايال ما طيب هاروني دياندا طيب الشيخ علي يحيى أعطنا مثال لا أعطنا مثال يا أيها المزمت قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا الأمر قم وش الصارف له؟ إلا قليلا لا هذا استثناء ما يدخل هذا أمر خاص بالمسلم مأمور يعني يجب على المسلم أن يصلي قيام الليل أما في حق الأمة مستحب ليه الحديث العربي أفلح إن صدق طيب يا مبارك عاتي أحسن الله إليكم قول تعالى أنكحوهن بإذن أهلهن الآية الصارف هذا لمن خشي العنة منكم أن تصبروا خير ليه؟ يعني تبغى الحرمة تزوج بدون إذن وليها؟ لا. قول تعالى يعني الأمر للأحرار الجاهل إما ليس واجب. عد إيش إذا نكاح إيش؟ تعالى الأمر للأحرار. أيه. نكاح الإما. أيه. فتيات ليس واجبا وصارف له ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم. يعني قصدك نكاح الأحرار. الغير الأحرار طيب عبد الله الحيشي تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه جاء الصارف فإن أمن بعضكم بعضا يؤدي أو رهان لا فاكتبوه إن مسلم باع وشرى ما كتب ومثل وأشهد إذا تبايعتم إن مسلم باع وشرى ما أشهد طيب ياسر غزال استغفر الله وتوب اليك يا ربي نعم طيب وش حكم وش حكم ما يصير يرجع الى ما كان قبل إيه يعني دل على صحة قول من يقول ان الامر بعد الحضر يرجع الى ما كان قبل مو بالإباحة نعم